بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رحلة غريب، رحلة غريب، رحلة غريب، رحلة غريب، رحلة غريب، سفري بعيد، سفري بعيد، وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت، والموت يطلبني. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت، والموت يطلبني. الموت. كل نفس ذائقة الموت. قويت الصفحات وصرت في عباد الأموات، تذكر كأن لم تكن في الدنيا كأن عينيك. القبر. وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهه لينظرني. القيامة. وخرجت من تلك الأجداف وتلك القبور إلى ربها حفاة عراة مرمى، فلا أنساب ولا أحساب. الحساب. قال لا تختصم لدي، وحطت الرحال، ففريق في جنة الله الكبير المتعال، في دار الخلد والإجلال، وفريق في دار الخزي والندامة والعذاب والملامة. فريق في الجنة وفريق في السعير. وبدأت الرحلة وبدأت الرحلة وبدأت الرحلة وبدأت الرحلة. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إنها بداية الرحلة إلى الآخرة، إنها بداية عظيمة. فتخيل نفسك إذا ضعف جنانك وثقل لسانك وكثرت خطوبك وعظمت كروبك، إذا عرضت عليك عند كشف الغطاء ذنوبك. إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا، إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله، إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله، يناديه رباه رباه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. تعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وتخيل نفسك طريحا بين أهلك وقد وقعت في الحسرة وجفتك العبرة وثقل منك اللسان واشتدت بك الأحزان وعلى صراخ الأهل والإخوان. أهل منطلحان على الفراش وأيديهم تقلبني وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني وينذبني. ويدعى لك الأطباء ويجمع لك الدواء فلا يزيدك ذلك إلا هما وبلاء. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر الطب هذا اليوم ينفعني. وبعدها تيقنت أن الموت قد فاجأك وأن ملك الموت قد وافاك فيئس منك الطبيب وفارقك الحبيب فوقعت في الحسرة وجاءتك السكرة. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فتخيل نفسك وأنت في نزع الموت وكربه إذا نظرت ببصرك إلى من هم حولك فرأيت أمك وأباك وأختك وأخاك وقد سالت منهم الدموع فلا ترد عليهم جوابا ولا يستطيع لسانك خطابا. تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا وتبدو على وجهه معالم السكرات وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني. ثم اشتد بك النزع والسياق وقد بلغت الروح التراق. كلا إذا بلغت التراق يقضي لمن فراق وظن أنه الفراق فالتفت الساق بالساق. وبطلت بعدها كل حيلة وعجزت كل وسيلة وعلمت أن نهاية المطاف هو إلى ربك يومئذ المساق. فلا إله إلا الله من ساعة تطوى فيها صحيفك إما على الحسنات وعلى السيئات. تتمنى حسنة تزاد في الأعمال تتمنى حسنة تزاد في الأقوال تتمنى صلاح الأخوان والأخوات. رب لولا أخرتني إلى أجل قريب قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تحس بقلب متقطع نور الألم، تحس بالشعور والندم أن الأيام انتهت وأن الدنيا قد انطلت. وغمضوني أراحا كل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن، وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني. فتخيل حالك أيها الغافل يوم تقلبك على المغتسل بيد الغاسل، قد زال عزك عنك وصلب مالك منك وأخرجت من بين أحبابك وجهزت لترابك، ونادوا أين المغسل؟ فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطلقا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني. ثم ألبسوك الكفن وحملت إلى العفن، وأخرجت من بين أحبابك وجهزت لترابك، وأسلمت إلى الدود وصرت رهينا بين اللحود، وصار القبر مأواك إلى يوم القيامة ومثواك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء وفي لحظة واحدة أصبح العبد كأن لم يكن شيئا مذكورا، طويت الصفحات وصرت في عباد الأموات، تذكر كأن لم تكن في الدنيا، كأن عينيك لم ترى وكأن أذنك لم تسمع وكأن الأرض لم تضرب عليها الخطا. وأخرجوني الدنيا فواء شفاء على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربع سون من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. ثم نقلت عن الأحباب وحملت إلى التراب، فيا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء؟ وأين نهرك المضطرب؟ أين رقاق ثيابك؟ فيا مجاور المهلكات صرت في محل الأموات. وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف السود عن وجهي لينظرني وأسبب الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني فلا إله إلا الله من ساعة نزلت فيها أول مراحل الآخرة فلا إله إلا الله إذ صرت في عباد تلك السليمة الماخرة واستقبلت الحياة الجديدة فإما عيشة سعيدة أو عيشة نكيدة ونزلت في عداد أولئك الغرباء بين الأجداث والبلاء هناك في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤانسني أين صديقك المؤانس؟ أين رفيقك المجالس؟ لقد وضعت في القبر على غير مهاد ولا وساد ولا مقدمة زاد ولا استعداد فتخيل نفسك في ذلك المكان فيه الظلام كذا السكون مخيم والروح رد وجاء للملكان فلا إله إلا الله من دار تقارب سكانها وتفاوت عمارها فقبر يتقلب في النعيم والرضوان العظيم من الرحيم الحليم الكريم وقبر في دركات الجحيم والعذاب المقيم ينادي ولا مجيب ويستعطف ولا مستجيب انقطعت الأيام بما فيها وعاين الإنسان بما كان يقترفه فيها هذا صورة في العين إذ نظرت من هول مقنع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني وأصبحت في ضيق وكربات وهم وحسرات من ظلمات القبور وسؤال منكر ونكير والخلود في البرزخ إلى يوم البعث والنشور فلما ضمت القبور أهلها وانطوت بمن حل فيها ونعم أو عذب بينها فلما جمعت تلك الأشلاء وتلك الأعضاء نادى منادي الله عليها أن تخرج إلى اللقاء المولود واليوم المشهود إلى يوم تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وخرجت من تلك الأجداث وتلك القبور إلى ربها حفاة عراة مرلى فلا أنساب ولا أحتار ولا جاه ولا عز ولا مال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وخرج العبد حقيرا مسيرا خرج حقيرا ذليلا فلا سوف يكفي ولا سوف يواري. خرج إلى الله حافيا عاريا خرج إلى ربي خرج إلى خالقي خرج إلى جبار السماوات والأرض وقهارهما لكي يسأل ويحاسب ويسأل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فلا إله إلا فيه المنهيات وزالت فيه البغيات وعاين العبد فيه الحقائق أمام عينيه. جمعت فيه الأمم على عرصة واحدة خلق جسمنا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كيف اختيار اذا جاء الكتاب غزال وقد حشرتم جثماني واوزاني وقد نظرت الى صحفي مسوده من شؤم ذنب قديم العهد أوطاني وقد تجلى لهتك الستر خالقنا يوم المعاد ويوم الذل والعاري. فلا إله إلا الله من أرض لم تطعها قدم غير تلك الأقدام. ولا إله إلا الله إذا شعت الشمس وتبدد الظلام. ولا إله إلا الله إذا كان الوقوف بين يديه. ولا إله إلا الله يوم يرهن العبد بما جناه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إنه يوم تجتمع فيه الخصوم وينصف فيه الظالم والمظلوم. إنه اليوم الذي أعده الله للعباد فتنشر فيه الدواوين وتنصب فيه الموازين لحكومة إله الأولين والآخرين. إنها المسؤولية العظيمة إنها المسؤولية الجميلة الخطيرة إنها مسؤولية الآخرة. كل هذه الجموع وكل هذه الأمم

على أيام تنشرت بين يديك، لا تخرم منا لحظة واحدة، فإما لك وإما علي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما علموا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعرض الشباب عليك بأيامه وما فيه من الشهوات والملهيات، فكشفت الأستار وتبدت بالأنظار هناك حيث تبين الليالي بما اجترحت فيها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فتذكر حالك وحال قلبك هنالك يوم تقف بين يدي الله حافيا عاريا مكشوفا ذليلا مذهولا متحيرا، قد ترادفت عليك الهموم والكروب وأحاطت بك الأهوال والخطوب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هناك حيث تحمد عينا سهرت على طاعة الله وقدما طالما انتصبت بالوقوف بين يدي الله، فقلت ربا أما ليلي فوقوف بين يديك أناديك بالقرآن، وأما نهاري فصيام لوجهك يا رحمن، وأما يدي فأنت الشهيد وأنت المبتلى فكم سترت بها من عورات وكم برزت بها من كربات، أنفقتها لهذا اليوم العظيم، اللهم مددتها لهذا اليوم العظيم لحسن فيك ظني فلا تخير لي وخفض لي. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف